نهى عنه ففعله احيانا يدل على انه على سبيل الكراهة لا على سبيل مثلا الايش التحريم. والذي يقول لا يدخل يقول لا ابدا، الامر على الخطاب على مقتضى، والرسول صلى الله عليه وسلم خارج عن هذا بمقتضى فعله او تركه. نعم، فالمسألة لها ثمرة فقهية ظاهرة ان شاء الله. نعم يا شيخ. ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في احد القولين، اختاره ابو بكر والقاضي، والثاني حتى يبحث، فلا يجد مخصصا اختاره ابو الخطاب، وللشافعية كالمذهبين. نعم ثاني. وعن الحنفية قولان، احدهما كالاول، والثاني انه ان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك، ومن غيره فلا. ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص، أو تكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف. نعم، هذه المسألة مهمة وتخص المجتهدين، وفيها نوع خلاف، يعني فيه نوع إشكال. العام، اللفظ العام، الألفاظ التي سمعنا وعرفنا أنها ألفاظ العموم، إذا ورد بها خطاب الشرع محمد الأدلة الشرعية وسمعها المكلف، هل يجب عليه أن يعتقد العموم؟ أنا خلاص هذا خطاب جاء من الشارع بنص سنة أو بنص آية بخطاب لفظ عام يشمل الجميع ويشمل جميع الأفراد التي دل عليها، فهل يجب اعتقاد عمومه؟ اعتقاد عمومه يعني عرف أنه مثلا، خذ مثال من الأمثلة التي يعني قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا لفظ عام، سارق اسم جنس مشتق عرف بالألف واللام فصار كل سارق، إذا كأنه قال كل سارق كل من سرق فاقطعوا يده، سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا حكم عام. إذا سمعه المكلف، طبعا المقصود أن المخاطب بهذه الآية هم من المخاطب؟ هو عموم الأمة نعم، لكن المخاطب به أصلا وقصدا ولاة الأمر، ولاة الأمر والعلماء المجتهدون الذين يبينون الأحكام، العالم المجتهد، العالم المجتهد الذي يبين الحكم، القاضي، وولي الأمر هو الذي يأمر بتنفيذ هذا الحكم، فهذا مما كلف به من الأحكام السلطانية، الأحكام الخاصة بولاة الأمر. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هو من إيش؟ من فروض الكفاية. إذا سمعه المجتهد أو الفقيه، هل يجب عليه أن يعتقد أن هذا حكم من الله سبحانه وتعالى مبين على أن كل سارق يجب أن تقطع يده؟ فيبين هذا للحاكم، وعلى الحاكم أنه يعتقد هذا وينفذ ذلك، أو أنه إذا سمع مثل هذا الخطاب العام يجب عليه أولا أن يبحث هل هناك مخصص أو ليس هناك مخصص، فلا يعني يحكم به ويعتقد عمومه ويحكم به أو يفتي به إلا بعد أن يبحث هل وجد له مخصص إخراج بعض السراق، ما يجب عليهم القطع أو لا. هذه المسألة هكذا يصورها البعض. فالشيخ هنا ذكرها، بعضهم يصورها بصورة غير هذه، يصورها يقول إنه العام قبل التخصيص اختلف في اعتقاد عمومه، اعتقاد عمومه هل يعتقد أو لا، ثم قال لك أما العمل فمسألة كأنها مسألة أخرى، والحقيقة هما متلازمان، لأن اعتقاد العموم يلزم منه العمل إذا دخل وقت العمل، إذا دخل وقت العمل. فالشيخ هنا ذكر نعم الاعتقاد، لكن الشيخ الآمدي في الإحكام وغيره ذكروا أنه العام قبل التخصيص هل يعتقد به؟ لا، هل يعتقد عمومه؟ يجب اعتقاد عمومه أو لا يجب اعتقاد عمومه؟ ثم بعد ذلك هل يجب البحث عن مخصص أو لا؟ الإشكال في هذا، وأنا أقول هذا لطلبة العلم الذين يعني يريدون أن ينظروا في الأدلة، الإشكال في هذا إذا سمعت لفظا عام، نصا عاما من آية أو كتاب أو نص حديث عام، هل يلزمك أن تعمل به بمجرد معرفته؟ لفظ عام، أو أنه لا بد أن يعني تعمل به، يعني إن كان في حد في خاصة نفسك فتعمل به على العموم، إن كان في لغيرك تفتي به أو كذا فتفتي به أيضا على العموم، أو أنك لا تفتي وتخبر الناس وتقول هذا يجوز على العموم وهذا لا يجوز وهذا ممنوع وهذا مكروه وهذا كذا، إلا بعد أن تبحث عن دليل احتمال أن يكون هذا الدليل قد خصصه. فهذا المثال الذي بين أيدينا الذي قلناه، والسارق والسارقة يقطعوا أيديهما، هو لفظ عام ورد في السنة ما يخصصه، ورد فيه ما يقيده، وبين أولا السارق في لغة العرب هو اختلاس أو أخذ مال الغير خفية، هذا السارق أخذ مال الغير خفية. الشرع هنا جاء وقيد وعمل تحصيل يعني قيود معينة، واشترط الحرز واشترط إيش أن يكون لا شبهة لمن أخذ المال إلى آخر، وأيضا اشترط نعم النصاب إلى آخره، الشروط التي شرطها الشارع، لكن الآية ما فيها هذا، مجرد اسم سارق يشمل كل من حصلت منه سرقة، فهذا يجب اعتقاد هذا ثم العمل به من غير أن يبحث عن دليل يقيد ويخصص كذا أو لا. هذا الإشكال الذي حصل، وهذا قال الشيخ هذه مسألة فيها نوع توقف، كيف يختلف في وجوب اعتقاد العموم وعدم اعتقاده مع اتفاقهم يعني المجتهدين على أنه لا يجوز للمفتي للمجتهد أن يحكم باللفظ العام بالدليل العام حتى يبحث عن يعني مخصص عن مخصص. وفي نظري إن صح لي أن يعني أقول، وقد قاله غيرنا من أهل العلم، يعني الإشكال ليس بذاك القول، هو المسألة بأن كونهم يتفقون على أن المجتهد أو المفتي ليس له أن يعني يهجم على الأدلة الشرعية بمجرد أول دليل يسمعه فيحكم به من غير أو يفتي من غير أن يبحث عن أدلة، هذا لا خلاف، يعني يجب على ولهذا قالوا من شروط الاجتهاد أن يكون عالما باللغة العربية وعالما بالناسخ والمنسوخ والمخصص والمقيد والعلم المطلق إلى آخر. لماذا؟ حتى لا يحكم بعام مخصوص أو بمطلق وقد قيد أو بمنسوخ وقد نسخ ونحو ذلك، فلا بد من معرفة الأدلة، هذا شرط لا بد منه، ولا لا يجوز للمفتي وللمجتهد أن يبادر إلى الأحكام ويقول هذا حلال وهذا حرام من غير أن يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد حتى ينزل الأدلة منازلها، هذا محل اتفاق. إنما المسألة هنا من حيث الدلالة الوضعية، أنا في نظري أو في اعتقاد هو هذا، من حيث أن العموم هل يدل على الأفراد جزما على أفراده حتما ويعتقد عمومه ويجب اعتقاد عمومه لأنه لفظ موضوع لاستغراق ما يصلح له، وقد تكلم به المتكلم، تكلم به الشارع على هذا، فبمجرد ما تسمعه تعتقد هذا العموم، ويجب أن تعتقد هذا العموم، واعتقادك هذا العموم لا يلزم منه أنك لا تبحث عن أو لا تكون على علم بالمخصص، من حيث العمل لا يجوز يعني وهذا ليس لأي فرد من الناس من الأمة من عامة الناس أو من طلبة العلم المبتدئين أو يعني كذا أن يبادر ويحكم ويفتي بمجرد أن يسمع الدليل، هناك شروط لمن يعني لتولي القضاء لتولي الفتية، وكانوا يشتركون باجتهاد ويعني تنازلوا في هذه الشروط لظروف الزمان، وقالوا لا بد على أقل تقدير أن يكون عالما بمذهب إمامه بوصول إمامه. لماذا؟ لأن المجتهد الذي من حقه أن يفتي وينبغي الأدلة محتمل في الأصل يعني قبل أن يصل إلى الواقعة التي سيحكم فيها وفيها دليل العام هو مهيأ لإيش تنزيل الأدلة في مواضعها، فإذا كان لديه إذا كان عارفا بالعام والخاص مستقري في الجملة والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ يعني متوفرة فيه شروط الاجتهاد، ثم وجد دليلا عاما في مسألة من المسائل لا بد يعني عنده المقدرة أو الملكة التي يستطيع أن يقول بها هذا الباء العام باق على عمومه أو أنه مخصوص وهذا المطلق باقي على إفراده أو أنه مقيد، فالحمد لله لا إشكال. إنما المسألة هل اللفظ العام من حيث مقتضاه اللغوي الدلالة اللغوية يقتضي الاعتقاد الجازم بأن بالاستغراق كالخاص، أو أنه يعني يتوقف فيه حتى يبحث عن مخصص؟ جمهور أهل العلم إلا الواقفية الذين لا عبرة بقولهم، جمهور أهل العلم يقولون بما فيهم الحنفية وغير الحنفية الحنفية يقولون. طبعا هناك مسألة أخرى نقولها للطلبة المتخصصين، دلالة العام على جميع أفراده مختلف فيها بين جمهور الأصوليين وبين الحنفية. جمهور الأصوليين من شافعية ومالكية وحنابلة يعني يقولون إن دلالة العام من قبيل الظاهر، يعني دلالته شموله لجميع أفراده ظنية. لماذا؟ قالوا لاحتمال التخصيص، لكثرة التخصيص في العمومات. والحنفية يقولون دلالته كدلالة الخاص قطعية. ليش؟ قالوا لأن كما أن الخاصة وضعه أهل العربية للدلالة على معنى معين، وقد اتفقنا على أنه إذا أطلق العربية لفظ الخاص على معنى يعني نعتقده جزما حتى تقوم القرينة على المجاز، كذلك العام وضعه الواضع للدلالة على الاستغراق، فبمجرد سماعه نعتقد قطع جزمه العموم جزما حتى يقوم الدليل الخاص في كل موضع من مواضع التخصيص على خصوصية هذا المعنى. فهذه مسألة لعلها بل هي يعني إحدى ركائز أو أحد أسباب الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور والحنفية، وإن كان بعضهم يقول لا يعني الخلاف في هذه ليس هذا سببه، لأنه الخلاف أيضا بين الشافعية بعضهم مع بعض يعني فيما بينه في مسألة هل يجب اعتقاد العموم في العام أو لا، ولكن هذا جانب منها. خلاصة الكلام، لا أريد أن يعني نشوش المسألة، أن العام إذا أطلق منش إذا طلع عليه المطلع سمعه الحاكم أو المفتي أو المسلم في حياته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله وفيها عموم حكم بعموم، هل يلزمه اعتقاد العموم والعمل به حتى يقوم دليل على التخصيص، أو أنه لا بد أن يبحث عن المخصص؟ الجمهور يقولون من حيث اعتقاد العموم يلزمه اعتقاد العموم، ومن حيث العمل به إذا جاء وقت العمل ولم يقم لديه دليل التخصيص فهو يعني إن كان ممن تولى أو يلزمه الفتية والاجتهاد والنظر في الأحكام، فالأصل فيها المفترض فيها أنه في الجملة عارف بالأدلة وبالمخصص وغيره، فإذا لم يكن لديه مخصص في الحال فيحكم بالعام، فيحكم بمقتضى العام أو يفتي بمقتضى العام، حتى إذا تبين له فيما بعد أن هناك دليلا مخصص فهذا من باب الخطأ في الاجتهاد يصححه ولا حرج عليه. وبعضهم يقول له ليس له أن يحكم بالعام إلا بعد أن يبحث ويتحرى في كل جزئية من جزئياته عن أن فيه مخصص أو ليس منه. إذا بحث وطلب ولم يجد فحينئذ يجب عليه الأخذ بالعام. واستدلوا كأنهم الشيخ أشار إليه إشارة وأجاب جواب غير مرضي، أشار إشارة وقالوا كأنهم قاسوا هذه على مسألة فرعية، قالوا التيمم بديل الوضوء، التراب بديل الوضوء، قالوا بديل الوضوء. الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال فلم تجدوا ماء. اختلفوا في مسألة فلم تجدوا ماء، هل معنى ذلك أنه يجب عليه طلب الماء أولا حتى يغلب على ظنه أنه لا ماء فعندئذ يذهب فيتوضأ، أو أنه بمجرد علمه السابق أنه والله ليس في رحله هو مسافر، أو حتى في يعني في خيمته أو كذا إذا كان في الصحراء أو كذا يعرف أنه من أول ما عنده ماء، أو هو مسافر ويعرف أنه ليس لديه ماء في رحله، فهل قالوا هل يجب عليه طلب الماء حوله، يعيد الطلب يستأنف يسأل حوله يتلمس، أو أنه خلاص ما دام من الأصل يعرف أنه ما عنده ماء فإذا فهو غير واجد للماء؟ قالوا فلم تجدوا، اختلفوا في كلمة لم تجدوا. الشيخ يرد هنا ويقول نحن نلتزم أنه في التيمم إذا كان من الأصل ما عنده ماء فدخل وقت الصلاة لا يلزمه أن يبحث من جديد عن ماء، لا يلزمه لأنه أصلا غير واجد للماء فيتوضأ. وغير الشيخ كثير من الأصوليين والمذهب، الشيخ الحنبلي مذهب عند الحنابلة يقول لك لابد من طلب الماء عند دخول الوقت، إذا دخل الوقت فلا يتيمم حتى يطلب، لعله يجد جديد يطلب ماذا، كيف يطلب الماء، يبحث في رحله، يبحث حوله، يسأل من يعني يحتمل، طبعا لا يتكلف المشقة ولكن في حدود الإمكان. فإن بحث وسأل ولم يجد وغلب على ظنه أن لا ماء، وجب أي شيء اسمه لزمه أو جاز له أن يتعيم، وكان هو البديل للماء. الشيخ يقول لا، نحن نلتزم عدم، يعني ليس عدم الوجدان ليس مبنيا على لزوم الطلب، لازم منه طلب، والآخرون يقولون لا هذا يلزمه الطلب. نعم، لعلنا نقرأها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر لنترك مجالا لمن أراد أن يسأل في الموضوع أو في مسائل عامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.